روح يا قمر والنبي الحلو. ارحمني يا قلبي ارحمني يا قلبي وانت هوا انت وعيوني غلوب دمع ارحمني يا قلبي ارحمني يا قلبي وانت هوا انت وعيوني